إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى ذكر في الفصل الرابع من كتابه بعض الأمثلة التي جاء بها أهل التعطيل ليلزموا أهل السنة بتعطيلهم، فيقولون: أنتم يا أهل السنة قد وقعتم أيضا في التأويل، فإما أن تؤولوا في سائر الصفات، وإما أن تداهنونا وتسقطوا عنا فيما ذهبنا إليه من التأويل. والحق أن أهل السنة لم يقع منهم شيء من ذلك، وإنما أثبتوا لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على ما يليق به جل وعلا. فهم يثبتون ظاهر النص، وظاهر النص لا يمكن أن يفيد شيئا من الباطل لأنه حق، وهذا الحق لا يستلزم إلا حقه. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر أمثلة مما أتى به أهل التعطيل ليلزموا أهل السنة بتأويلهم، ثم كر عليه بخيل الحجج وردلها حتى شتت جمعهم وحتى بعثر صفهم. قال رحمه الله تعالى: المثال الحادي عشر، قوله تعالى في الحديث القدسي، يعني الذي أخرجه مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن رب العزة عز وجل، وهو المعروف بحديث الأولياء: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. قال أهل التعطيل: ظاهر الحديث أن الله يكون سمع الإنسان وبصره ويده ورجله، فهل تقولون يا أهل السنة بذلك الظاهر؟ الجواب: لا نقول بذلك أبدا. قالوا: إذن صرفتم الحديث عن ظاهره، ثم تنكرون علينا بعد ذلك صرف النصوص الأخرى عن ظاهرها. والجواب: قوله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني أو استعاذ بي لأعيذنه. ليس ظاهره أن الله تعالى يكون قدم الإنسان المحبوب أو سمع الإنسان المحبوب

فالحديث واضح في دلالته على التباين بين الخالق والمخلوق، فهذا وجه. الوجه الثاني أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث بعد أن لم يكن، ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق، بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس أن تتصوره، ويحسر اللسان أن ينطق به ولو على سبيل الفرض والتقدير. فكيف يسوغ أن يقال إنه ظاهر الحديث القدسي وأنه قد صرف عن هذا الظاهر؟ سبحانك اللهم وبحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال الشيخ رحمه الله: نقول سمع الإنسان وبصره ويده ورجله كلها أشياء حادثة، والحادث هو الذي ولد بعد أن لم يكن موجودا، ويصير أيضا إلى العدم بعد الوجود، وهو الذي يستوي في حقه الوجود والعدم. فسمع الإنسان وبصره ويده ورجله كلها أشياء حادثة، ولا يمكن أن يكون الخالق الأول الذي ليس قبله شيء حادثا، فهذا مستحيل غاية الاستحالة، وما كان مستحيلا فلا يمكن أن يكون ظاهر الحديث أو ظاهر القرآن، لأن المستحيل على اسمه ممتنع الوجود، فهو ما كان عدمه لذاته من حيث هي، ولا يمكن أن يدل القرآن والسنة على شيء مستحيل، لا سيما ما يتعلق بجناب الرب جل وعلا. قال المصنف رحمه الله: وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه تعين القول الثاني، وأن الله تعالى يسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله، بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره ويكون عمله بيده ورجله، يكون ذلك كله لله تعالى إخلاصا، وبالله تعالى استعانة، وفي الله تعالى شرعا واتباعا، فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة، وهذا غاية التوفيق. وهذا ما فسره به السلف، وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ، موافق لحقيقته، متعين بسياقه، وليس فيه تأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره، ولله الحمد والمنة. فدعوى أن ظاهر الحديث أن الله يكون سمع الولي ويده ورجله دعوى باطلة، يبطلها ما مر ذكره من وجهين، وإذا بطلت تعين أن يكون معنى الحديث أن الله يسدده، يعني الولي، في سمعه وبصره ويده ورجله، بحيث يكون سمعه وبصره وبطشه بيده ومشيه برجله، أن يكون ذلك كله لله وفي الله وبالله. هذا لا شك أنه غاية تامة لكل من أراد الوصول إلى ربه، فما أكثر ما يكون سمعنا لغير الله، فنسمع أشياء وننصت إليها خوفا من مخلوق، أو خوفا من أن يقال هذا الرجل لا يستمع إلى كلام هذا الواعظ مثلا، فحينئذ لا يكون سمعنا لله، وما أكثر ما يكون سمعنا بغير الله، فيفتخر الإنسان ويعتد بنفسه ولا يلقي بالا لمعونة ربه، وما أكثر ما يكون سمعنا في غير الله، فنسمع الشيء المحرم وتضيع أوقاتنا بذلك، ولكن إذا سدد الله الإنسان وكان سمعه وبصره ويده أي وبطشه ورجله أي ومشيه لله وفي الله وبالله، حصل بذلك السعادة والتوفيق. فظهر بهذا أن أهل السنة لم يؤولوا، وإنما أجروا هذا النص على ظاهره، وأن ظاهره

وأتيته هرولة من الأفعال الاختيارية. وقاعدة السلف أن نثبت هذا الفعل على حقيقته، ونقول إن الله يتقرب من العبد قدر ذراع وقدر باع. ويأتي هرولة كما نقول في قوله تعالى وجاء ربك، أنه سبحانه وتعالى يأتي بنفسه للقضاء بين العباد. والسلف هم أهل السنة والجماعة، يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها اللائق بالله تعالى من غير تكييف ولا تمثيل. قال شيخ الإسلام رحمه الله في شرح حديث النزول: وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه تعالى ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستواءه على العرش. وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث، والنقل عنهم بذلك متواتر. فقاعدة السلف أنهم يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ذلك حق على حقيقته، مع صيانة القلوب والأرواح والعقول من الظنون الفاسدة، فلا يتوهمون شيئا، وإنما ينزهون الله تبارك وتعالى وقد قال: ليس كمثله شيء. فهم لا يكيفون ولا يمثلون، وهم يثبتون لله تبارك وتعالى الأفعال الاختيارية على ما يليق بذاته تبارك وتعالى، ويجرون ذلك في سائر ما ورد من النصوص التي أثبتت الصفات. قال المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية: جعل التقرب من باب الأفعال. وقال إن هذا الحديث أهل السنة، وكذلك السلف وأهل الحديث وأئمة الإسلام كلهم يثبتون هذه الصفة من الصفات الفعلية. فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع علوه؟ وأي مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل؟ وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعالا لما يريد على الوجه الذي يليق به؟ إذن على هذا التقرير نثبت أن الله تعالى يتقرب من العبد قدر ذراع أو قدر باع. وكذلك أيضا نثبت أن الله تعالى يأتي هرولة، وإتيانه سبحانه وتعالى ثابت حتى في القرآن، ولم يجد هذا الحديث على ما في القرآن إلا وصف الإتيان وأنه يكون هرولة. فإن قال قائل: كيف هذه الهرولة؟ نقول: الكيف غير معقول وهو مجهول، يعني الكيف، والمعنى معروف، فأثبت المعنى وامثل الكيف. في فتوى من فتاوى اللجنة الدائمة إجابة عن سؤال هو: هل لله صفة الهرولة؟ الجواب: نعم، صفة الهرولة على نحو ما جاء في الحديث القدسي الشريف على ما يليق به. قال تعالى: إذا تقرب إلي العبد شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني ماشيا أتيته هرولة. والحديث في الصحيحين، وبالله التوفيق. فهذا هو الجواب، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وقد وقع على هذه الفتوى كل من المشايخ: ابن باز، عبد الرزاق عفيفي، عبد الله بن هديان، عبد الله بن قعود. وفي الجواب المختار لهداية المختار قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: صفة الهرولة ثابتة لله تعالى كما في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه: وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وهي صفة من صفات أفعاله تعالى التي يجب علينا الإيمان بها من غير تكييف ولا تمثيل، لأنه أخبر بها عن نفسه، هو أعلم بنفسه، فوجب علينا قبولها بدون تكييف، لأن التكييف قول على الله بغير علم وهو حرام، وبدون تمثيل، لأن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال المصنف رحمه الله: وقد ذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي أتيته هرولة يراد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوده بقلبه وجوارحه إليه، وأن مجازاة الله للعامل له أكمل من عمل العامل. وعلل ما ذهب إليه بأن الله عز وجل قال في الحديث: ومن أتاني يمشي. ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله عز وجل الطالب للوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمشي فقط، بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها، وتارة بالركوع والسجود ونحوهما. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، كما عند مسلم رحمه الله في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. بل قد يكون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه، كما قال الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. أخرجه البخاري في الصحيح. قال: فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازاة الله تعالى العبد على عمله، وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئا جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل. وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقه. فالقرينة الشرعية هي التي فهمت من السياق. وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية ولم يكن تفسيره به، أي بهذا المعنى الذي مر، لم يكن تفسيره به خروجا به عن ظاهره ولا تأويلا كتأويل أهل التعطيل، فلا يكون حجة لهم على أهل السنة ولله الحمد. قال المصنف رحمه الله تعالى المعنى الثاني: قالوا إن الحديث ليس ظاهره أن الله تعالى يأتي ويقربه بدليل أن الإنسان الذي يتعبد لله قد يمشي لله في تعبده كالطواف والسعي مثلا، وقد يكون التعبد بالاستقرار والسكون كالسجود والركوع، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: اركع حتى تطمئن راكعا، كما في الصحيحين. فهذا الذي ركع أو سجد تقرب إلى الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فليس ظاهر الحديث الإتيان الفعلي، وإنما المراد به الإتيان المعنوي، هو الإقبال على الله عز وجل بالقلب والجوارح. وعلى هذا فلا يكون فيه التأويل الذي ذهب إليه أهل التعطيل. قال المصنف رحمه الله تعالى في شرحه على البخاري: هذا الحديث وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت له باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. في هذه الجمل الثلاث بيان فضل الله تعالى، وأنه يعطي أكثر مما فعل من أجله، أن يعطي العامل أكثر مما عمل. وهذه القاعدة في ثواب الله عز وجل أنه يعطي أكثر مما فعل من أجله، هذه القاعدة جاءت أدلتها في القرآن الكريم كثيرة. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. فهذه الجمل الثلاث تدل على هذا المعنى العظيم، وأن عطاء الله وثوابه أكثر من عمل العبد وكدحه. يقول تعالى: وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا. الشبر مسافة ما بين طرف الخنصر إلى طرف الإبهام، وهذا هو الذي كان يقدر به سابقا. الشبر والذراع والباع وما أشبه هذا. وقوله وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، اختلف العلماء في معنى هذه الجملة وما بعدها. فقيل إن هذا على حقيقته، وأن الإنسان إذا تقرب إلى الله شبرا تقرب إليه ذراعا. على هذا فيكون هذا القول في العبادات التي تحتاج إلى مشي، السعي إلى المساجد والسعي في الحج وما أشبه ذلك، ويخرج العبادات التي لا يكون فيها مشي ولكنها كالتي تحتاج إلى مشي، أي أن الله يعطي العامل أكثر مما عمل. وقيل إن هذا على سبيل المثال، وأن الإنسان إذا تقرب إلى الله بقلبه تقرب الله إليه على كيفية لا نعلمها نحن بأنفسنا. فنحن نعلم كيف نتقرب إلى الله، لكن تقرب الله إلينا لا نعلمه. فالمعنى أن الإنسان إذا تقرب إلى الله بقلبه فإن الله تعالى يتقرب إليه على كيفية لا تعلم، وذلك لأن الإنسان يشعر بتقربه إلى الله بالقلب أحيانا، يكون قلبه ذاكرا لله تبارك وتعالى فيشعر أنه قريب من الله عز وجل، وأحيانا يكون غافلا. فالمعنى إذا تقرب الإنسان إلى ربه بالقلب، ومن المعلوم أن العبادات تكون سببا لتقرب القلب إلى الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولهذا وأنت ساجد أشعر بأنك قريب من الله وأن الله في السماء. فيكون على هذا القول من باب ضرب المثل، وهذا أحسن من الأول. فكأن الشيخ رحمه الله مال إلى هذا القول لأنه استحسنه، فقال: وهذا أحسن من الأول. قال رحمه الله: وما ذهب إليه هذا القائل، وهو قد استحسن هذا القول، له حظ من النظر، لكن القول الأول يعني أن الهرولة صفة، وهي كسائر الصفات تثبت لله تبارك وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل. قال: لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف، ويجاب عما جعله قرينة من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي، لأن الحديث خرج مخرج المثال لا الحصر. فيكون المعنى: من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي لتوقفها عليه بكونه وسيلة لها كالمشي إلى المساجد للصلاة، أو من ماهية العبادة كالطواف والسعي، فهذا على سبيل المثال كما يقول المصنف رحمه الله، لأن المشي قد يكون وسيلة إلى العبادة كالمشي إلى الصلاة، وقد يكون المشي من ماهية العبادة كالطواف والسعي. قال: ولهذا قلنا إن تفسير الحديث بهذا المعنى لا يخرج عن مذهب أهل السنة والجماعة. إذن ففيه قولان، لكن ظاهر الحديث المشي والهرولة. فإذا من قال بقول من هذين القولين يكون من أهل السنة ويكون مصيبا أو لا يكون، يعني من قال إن الهرولة والمشي والسعي وما ذكر في الحديث هذا على سبيل التمثيل، ومن قال هذه صفات نجريها على قانون السلف كسائر الصفات فهذا قول أيضا. العلامة المصنف رحمه الله تعالى يقول تفسير الحديث بهذا المعنى وأن ذلك إنما هو مثال لا يخرج عن مذهب أهل السنة والجماعة، ففيه قولان، لكن ظاهر الحديث المشي والهرولة، والقاعدة عند أهل السنة أن الظاهر إذا كان غير مستحيل بالنسبة إلى الله وجب حمده على الله. رحمه الله تعالى رحمة واسعة، في كلامه رحمه الله تعالى ما يدل على أن القول الثاني سليم، لكن عدم التأويل أسلم، وأنه ظاهر ولائق ولكن تركه أولى وأسلم وأليق، لأن أفعل التفضيل يفيد المشاركة وزيادة. وعلى كل حال ذكر السبب في هذا التأويل هو القرينة، فليس هذا كتأويل المعطلة، ومع هذا فالقول الآخر كتفسير المؤلف للأمثلة التي سيقت. وهو يقول رحمه الله القول الأول بإثبات الهرولة هو الأظهر وهو الأسلم وهو الأليق بمذهب السلف، وتنتهي المسألة، لأنك ربما لو أخذت بالقول الثاني لصاحوا عليك بكل سبيل يؤول الصف، مع أنه يقول في هذا الأمر هذان القولان، ولكن مذهب أهل السنة والجماعة على قانون السلف في الصفات يدلنا على أن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف، إذن فلنلزم والله المستعان. ختم الشيخ العلامة رحمه الله تعالى الكلام على هذا الحديث الذي تضمنه هذا المثال بإيراد، وهو تفسير لبعض أهل العلم للفظ الهرولة بأنه سرعة الرحمة أو سرعة قبول العمل أو سرعة الإجابة، وقد بنى هذا المفسر تفسيره على قرينة شرعية، ومن القرينة الشرعية أن الأعمال ليست تفتقر إلى المشي كلها، فبعضها ما كان المشي من ماهيته كالطواف والسعي، وبعضها ما كان المشي وسيلة إلى العبادة، وبعض العبادات ليست متوقفة على المشي. وبعد أن ذكر الشيخ حجة هذا المفسر خلص إلى شيئين: الأول أن تفسير ذلك العالم له حظ من النظر، وعلى هذا فلم يكن مبتدعا ولا ضالا، بل اجتهد وقرر ما يرى أنه هو المفهوم من الحديث، وهذا وسعه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعه. والشيء الثاني أن المذهب الأول الذي خلاصته أن كل ما جاء في الحديث هو حق على حقيقته وعلى ظاهره اللائق بالله، أن هذا المذهب أصوب، لأنه إجراء للحديث على ظاهره الذي لا يتبادر من اللفظ سواه عند الإطلاق، يعني عند إطلاق الكلام لا يتبادر إلى الذهن سوى هذا المعنى، ولأن ذلك هو مذهب السلف، وأنه يجاب عما جعله قرينة من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي، بأن الحديث خرج مخرج المثال للحصر كما قرره الشيخ رحمه الله تعالى. إذن ما ورد في الحديث حق على حقيقته، فيثبت لله تبارك وتعالى على قانون السلف، هذا ما تصير إليه، والله يرعاك ويحفظك ويتولاك. قال المصنف رحمه الله تعالى: المثال الثالث عشر من الأمثلة التي يزعم المعطلة أن السلف أولوها، قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما؟ فالجواب أن يقال ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها؟ هل يقال إنها صرفت عن ظاهرها الذي هو ظاهرها، أو أنها صرفت عما ادعي أنه ظاهر لها؟ الجواب الأول أنها، أو الثاني، لأن هؤلاء المؤولة يدعون ظاهرا، فأهل السنة يقولون لا نسلم لذلك، فليس هذا بظاهر النص. قال رحمه الله تعالى: هل يقال إن ظاهرة أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده، أو يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده؟ لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها، وهذا معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم. هذا يقال لمن يثبت اليد، أما الذي لا يثبتها فإنه لا يناقش. لا يناقش أولا إلا في إثبات اليد، فإن أبى وقال أنا لا أثبت اليد لكن ألزمك بالتأويل لأنك في هذه الآية صرفتها عن ظاهرها، فهنا يأتي جواب المصنف. يعني هؤلاء المؤولة هم لا يثبتون اليد لله أصلا، ومع ذلك يقولون لأهل السنة أولتم، مع أنهم هم أنفسهم لا يثبتون اليد لله تبارك وتعالى، فكيف يكون الكلام معهم؟ يكون الكلام معهم أولا في إثبات اليدين لله تبارك وتعالى. فإذا أثبتوا اليدين نقول الظاهر الذي نقول به نحن أهل السنة هل هو صرف وتأويل أم أن ذلك على حقيقته؟ لأنهم هم كما مر ينكرون صفة اليد لله تبارك وتعالى أصلا، ومع ذلك يأتون بالنص ليستدلوا على أهل السنة بأنهم قد وقعوا في التأويل وما أوله. قال رحمه الله تعالى: قال أهل التعطيل إنكم يا أهل السنة صرفتم هذه الآية عن ظاهره، فإذا سوغتم لأنفسكم أن تصرفوا هذه الآية عن ظاهرها فلماذا تنكرون علينا صرف الآيات الأخرى عن ظاهرها؟ فيقال لهم: وما ظاهرها؟ يقول أهل التعطيل: ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده، لأنه قال مما عملت أيدينا أنعاما، فهو كقوله لما خلقت بيدي. أهل السنة يقولون ليس هذا ظاهر الآية. قال شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية: ومما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، كما قيل في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فقيل هو مثل قوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فهذا ليس مثل هذا، لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي فصار شبيها بقوله بما كسبت أيديكم، وهنا أضاف الفعل إليه فقال لما خلقت ثم قال بيدي. وأيضا فإنه هنا ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد، وفي اليدين ذكر لفظ التثنية كما في قوله بل يداه مبسوطتان، وهناك أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع فصار كقوله تجري بأعيننا، وهذا في الجمع نظير قوله بيده الملك وبيده الخير في المفرد. فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد مبهرا أو مضمرا، وتارة بصيغة الجمع كقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا إلى أمثال ذلك، ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط، إما بصيغة المفرد وإما بصيغة الجمع، ولا يذكر تعالى نفسه بصيغة التثنية قط، لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم، وهو الذي يستحقه تبارك وتعالى. وكذلك تدل عليه معاني أسمائه الحسنى. وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور، والله تعالى مقدس عن ذلك. فلو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي لكان كقوله مما عملت أيدينا، وهو نظير قوله بيده الملك وبيده الخير. ولو قال خلقت بيدي أو بيدي بصيغة الإفراد لكان مفارقا له، أي لقوله عملت أيدينا، لوجود الياء الدالة على مباشرة الخلق باليدين. فكيف وقد ذكر بصيغة التثنية الدالة على حقيقة العدد، رحمه الله رحمة واسعة. قال المصنف رحمه الله: أما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين. أحدهم أن اللفظ لا يقتضيه بمقتضى اللسان العربي الذي نزل به القرآن. ألا ترى إلى قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقوله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وقوله: ذلك بما قدمت أيديكم. فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه، وما قدمه وإن عمله بغير يده، بخلاف ما إذا قال عملته بيدي، كما في قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد. فمدار الأمر على حرف الباء، فإن عدي الفعل بالباء دل على مباشرة اليد، وإن لم يعد الفعل بالباء لم يدل على المباشرة. فرجع المعنى إلى هذه الباء. قوله تعالى: خلقت بيدي، وقوله تعالى: عملت أيدينا، في قوله تعالى خلقت بيدي نسب الخلق إلى نفسه، مما عملت أيدينا نسب الفعل إلى الأيدي. في القول الأول ذكر نفسه بالمفرد خلقت، في القول الثاني ذكر نفسه بالجمع. في القول الأول عد الفعل بالباء، في القول الثاني لم يعد الفعل بالباء. في القول الأول خلقت بيدي ذكر اليد بالتثنية، في القول الثاني عملت أيدينا ذكر اليد بالجمع. فهذه الفروق اللفظية أدت إلى الاختلاف في المعنى. فكانت الأولى لإثبات خلق آدم باليدين، وكانت الثانية لإثبات مطلق الخلق. فالفرق بين الصيغتين ظاهر. تقول عملته بيدي فهذا يقتضي المباشرة باليد، لكن قوله تعالى فبما كسبت أيديكم وما أشبه ذلك لا يدل على أن المراد مباشرته باليد. فأعمال الناس تكون باليد والرجل والعين والأذن وغير ذلك من الجوارح. في بعض مجالس الصلح، وكان رجل قد ضرب امرأته ضربا شديدا، فغضب أبوها غضبا عظيما، فأتى بكبار قومه وعقد له مجلس، وكان ذلك المجلس في بيت أبي المرأة. فالمرأة بالداخل تسمع من وراء حجاب. فلما انعقد المجلس وادعى أبو المرأة أن زوجها قد ضربها، بل ضربها ضربا شديدا، فاجأ الزوج القوم بيمين مغلظ أنه ما مد يده عليه، فأسقط في يد حميه وصار خجلا أمام القوم الذين دعاهم من كبار قومه. فطرقت المرأة الباب فخرج إليها أبوها، قالت نعم والله ما مد يده علي ولكنه ضربني بالمقعدة. كيف لا تدري؟ هل يقال وهو لم يمد يده عليه أنه لم يرتكب لم يقترف هذا الفعل، لأنه لم يكن هذا الفعل منه بيده؟ فكذلك هذا بما كسبت يداه، مع أنه ما مد يديه ولكن بما كسبت يداه، يعني بما اقترف. فبما كسبت أيديكم لا يدل على أن المراد مباشرته باليد، فأعمال الناس تكون باليد والرجل والعين والأذن وغير ذلك من الجوارح. فقوله تعالى بما كسبت أيدي الناس، وقوله فبما كسبت أيديكم، وقوله ذلك بما قدمت أيديكم، المراد بما قدمتم، سواء عملتموه باليد أو بالرجل أو بالأذن أو بالعين أو بالأنف أو بالفم أو بالرأس أو بالصدر أو بالظهر، وهكذا. مثال على عمل اليد: البطش والاعتداء على شخص بالضرب. مثال على عمل الرجل: المشي إلى الأشياء المحرمة أو الركل بالرجل. مثال على عمل العين: النظر المحرم. مثال على عمل الأذن: السماع المحرم. مثال على عمل اللسان: الكلام المحرم. مثال على عمل الأنف: أن يشم الرائحة الطيبة من امرأة لا تحل له. إذن العمل لا يختص باليد، وإنما المراد من قوله ذلك بما قدمت أيديكم، وقوله فبما كسبت أيديكم، وقوله بما كسبت أيدي الناس، المراد ما كسبوا، سواء عن طريق اليد أو عن طريق الرجل أو غير ذلك. هذه الصيغة لا تدل على مباشرة الشيء باليد خاصة، بل قد يراد بها الإنسان نفسه. فإذا قال قائل إذا كان المراد بها الإنسان نفسه فلماذا أضيفت إلى اليد؟ فالجواب: لأن غالب الأعمال التي يزاولها الإنسان تكون باليد، فالكتابة باليد، والربط باليد، والفك باليد، والصناعة باليد، والأكل باليد، وغير ذلك من الأعمال. ولهذا أضيفت الأعمال إليها بناء على الغالب والكثرة، والتقييد بالأغلب والأكثر لا يدل على التخصيص. وقد ورد هذا في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهل يخرج إنسان لكي يضرب الناس برجله، خاصة إذا كان ممن تمرس على الأعمال العنيفة، فيضربهم برجله ويقول والله لقد سلموا من يدي، فهل يقبل منه ذلك؟ وإنما العلة في ذلك ما ذكر المصنف رحمه الله، لأن عامة المباشرة إنما تكون باليد. ولذلك ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اللسان لأنه أوسع مدى، فاللسان يمكن أن يؤذي الأحياء والأموات، وأن يؤذي السابقين والحاضرين واللاحقين والذين لم يخلقوا بعد. فاللسان يمكن أن يثري الأعراض ثريا، فهو أوسع مدى. وأما اليد فإن بها تكون عامة المباشرة، فخصها الرسول بالذكر صلى الله عليه وآله وسلم، كما خص المسلمين بالذكر في السلامة من الأذى باللسان واليد: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهل معنى ذلك أن غير المسلمين إذا كانوا ذميين أو معاهدين أو مستأمنين أنهم يجوز للمسلم ألا يؤمنهم من لسانه ولا يسلمهم من يده؟ وإنما خص المسلمين بالذكر لأن الغالب أن المسلم يحيا بين المسلمين، فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وغير المسلمين يسلمون أيضا من لسانه ويده. وأما أن يكونوا محاربين، وأما أن يكون مجاهدا في سبيل الله بشروط الجهاد التي قررها العلماء لا التي افترضها السفهاء، فهذا حينئذ لا يقال يسلمون من لسانه ويده. فأمثال هذه الأساليب النبوية وكذلك هذه الآيات القرآنية إنما تفهم في ضوء هذه اللغة الشريفة، والذائقة اللغوية من المنن العظمى التي يمن الله تبارك وتعالى بها على من يشاء من خلقه، لأنه ليس كل من حاول أمرا يحصله، ليس كل من ابتغى هدفا يصل إليه، وإنما يعطي الله تبارك وتعالى من يشاء ويقسم لمن يشاء جزيل العطاء، ويحرم من يشاء ويقدر الرزق على من يشاء. ولا شك أن العلم وأن البسطة في البيان من أعظم وجوه الرزق، فهذا رزق أيضا يؤتيه الله تبارك وتعالى من يشاء، بل هو من أعظم الرزق، لأن الرزق كما هو معلوم عام وخاص. فأما الرزق العام فإن الله يرزق الجميع رزقا عاما، فالله يرزق الكافر بل قد يوسع عليه، وهو يرزق المؤمن أيضا وقد يضيق عليه، فهذا رزق عام. وأما الرزق الخاص وهو الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح والإنابة والخشوع والخشية والخضوع، فكل هذا رزق خاص يخص الله تبارك وتعالى به من يشاء من خلقه. ولكن على المرء أن يجتهد في الأخذ بالأسباب، فإذا ما آتاه الله تبارك وتعالى عطاء ومن عليه بفضل فالحمد لله وله المنة، وإن لم يؤت شيئا فقد أدى ما عليه، وحينئذ لن يلوم نفسه لأنه أدى ما عليه. ولكن على المرء أن يجتهد في معرفة الأمثل حتى يقبل عليه، وعليه أيضا أن يجتهد في معرفة ما يطيقه حتى يصرف طاقته فيما يحسنه، وبذلك لا تضيع عليه أوقات، لأن الإنسان قد يفتح عليه في شيء ولا يفتح عليه في سواه، وهذا معلوم حتى في أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فخالد رضي الله تبارك وتعالى عنه كان مقدما في الجهاد وفي فنون القتال وما أشبه، حتى كان أبو بكر رضوان الله عليه يقدمه على من هو أفضل منه فيعينه قائدا عليه، ولم يكن بأعلم الأصحاب ولا بأقرأه. أبي أقرأهم بل أقرأ الأمة، زيد بن ثابت أفرضها أي أعلم الأمة بالفرائض، معاذ يأتي أمام العلماء يوم القيامة برتوة وهي رمية حجر. فهذه منن، هذه منح يؤتيها الله تبارك وتعالى من يشاء، وعلى المرء أن يجتهد في النظر فيما فتح له به، فإذا عرفه لزمه وبذل فيه مجهوده. من الناس من يحبب إليه قيام الليل، فعليه أن يجتهد في هذا الباب الذي فتح له، ومنهم من حبب إليه طلب العلم فعليه أن يتوفر عليه، منهم من حبب إليه الذكر المطلق فعليه أن لا يدعه مع المشاركة في سائر هذه العبادات. فإذا ما علم المرء أن علما من العلوم قد استغلق عليه وأنه لن يفتح له فيه إلا أن يشاء ربي شيئا، فعليه ألا يضيع وقته في ذلك، فيأخذ من ذلك البلغة التي لا يكون بذلك العلم، وقد أخذها ألا يكون به بعد ذلك جاهلا، بل هو يعرف أصوله. وأما التبحر فيه فشيء آخر، فيعرض المرء نفسه لرحمات ربه بالأخذ بالأسباب مع الإخلاص. الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى وضع علما برأسه هو العروض والقافية، ولم يستدرك عليه أحد في هذا العلم شيئا يعتد به، فإن البحر الذي استدركه الأخفش وهو المستدرك تدل عليه دوائر الخليل في الحقيقة، ولكن قيل له المستدرك وقالوا استدرك هذا البحر على بحور الخليل. فالخليل رحمه الله تعالى لما وضع هذا العلم جاءه رجل يريد أن يتعلم هذا العلم فلزم. كان الخليل رحمه الله ضيق ذات اليد، وتلامذته كانوا يأكلون الدنيا بعلمه، تصل إليهم العطايا ويحصلون الأموال، وأما هو فلم يكن يجد من الإدام ما يضع عليه خبزة، فكان يجعل الخبز في ماء النهر يأتدم بماء النهر ويتبلغ به. فجاءه ذلك الرجل فلزم، علمني هذا العلم، ولم يفتح على الرجل فيه بشيء. والخليل رحمه الله لا يستطيع أن يطرده، فلما استمر الأمر على ذلك جاء الرجل يوما فقال له الخليل قطع، هو التقطيع العروضي بالحركات والسكنات، قطع لي هذا البيت، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. ففهم الرجل فذهب موليا، فلم يفتح عليه في هذا، فكان ماذا؟ لا شيء. ولكن على المرء أن يجتهد في بذل المجهود، وقد يفتح الله تبارك وتعالى على من يشاء من خلقه في العلوم كلها. وما أكثر العلماء الذين جعلهم الله تبارك وتعالى أعلاما في هذا الأمر على هذا النحو، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، كالأئمة العظام كالشافعي رحمه الله تعالى يقول لولا الفقه لكنت أشعر العرب، ودخل البادية في مقتبل عمره رحمه الله تعالى ليحصل شعر هذيل وهم من أفصح العرب، حتى قال الأصمعي وهو راوية العرب الأكبر قال والله ما صححت شعر الهذليين إلا على فتى من قريش يقال له محمد بن إدريس. وتعلمون ما كان من شأنه مع شيخه، فإن شيخه كان يجلس للتحديث في الحرم، فإذا جاءت اللفظة قال ما عندك فيها يا شافعي، فيروي والشافعي يأتي بالمعنى رحمه الله رحمة واسعة. وكذلك كان الإمام أحمد إمام في جملة أمور، في جملة علوم، كما قرر ذلك الشافعي رحمه الله، من العلوم التي كان الإمام أحمد إماما فيها علم اللغة، وكذلك كان الشافعي رحمه الله، حتى قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله كما في تحقيقه للرسالة للإمام الشافعي رحمه الله، وقد قال الشافعي يا اتفق، فقال الشيخ أحمد شاكر معلقا والشافعي رحمه الله ممن تؤخذ عنه اللغة كأهلها الأبحاح، فأولئك العرب الذين كان الرواة يتتبعونهم في الفلوات من أجل أن يأخذوا اللغة من ألسنتهم، وكان أولئك الذين تأخذ اللغة من ألسنتهم لا يمكن أن تلتوي ألسنتهم إلى جهة الخطأ، ألسنتهم لا يمكن أن تخطئ، لا يستطيعون إذا أرادوا أن يخطئوا أن يخطئوا، كما في المناظرة التي تمت بين سيبويه والكسائي، وحضر الأعراب بالباب وهم أهل اللغة ومن تحمل عنهم اللغة. كنت أظن أن لدغة الزنبور كحمة العقرب، فإذا هي هي أو فإذا هي إياها، فأحدهما يقول فإذا هي هي رفعا، والآخر يقول فإذا هي إياها نصبا، اختلف. هذا إمام أهل البصرة وكبير مدرسة البصرة في النحو سيبويه، والكسائي إمام أهل الكوفة في هذا العلم، فاختلف فمن يفصل بينهما؟ فكان في محضر الخليفة أو الأمير، فقال ما عندك؟ فأتى بدليله، وأتى الكسائي بدليله، وكان الصواب مع سيبويه، ولكن الكسائي كان له وجه عند الخليفة، فأراد سيبويه أن يأتي بمن يشهد له ممن لا يدفع قوله ولا يكذب، فقال إن الأعراب بالباب فليسألوا عن هذا، ادعوهم فليشهدوا بالصواب وأنا مقر به. فجيء بالأعراب، فقيل لهم بعد أن سكيت الحكاية ما الصواب؟ فقالوا القول ما قال الكسائي، فراجعهم سيبويه فقالوا القول ما قال الكسائي، فقال له يا أمير المؤمنين مرهم فلينطقوها فإن ألسنتهم لا تطاوعهم بنطقه، فقالوا القول ما قال الكسائي. قال بعض أهل العلم إنهم كانوا يشهدون له لأن له وجها عند الخليفة فشهدوا له ولم يستطيعوا النطق به. أصعد سيبويه بعد هذا الموقف إلى الشمال وأصابه المرض ومات منه، غيرة على الحق وغيرة على الصواب وحزنا على أن يدخل العلم أمثال هذه الأمور، الرشاء والمجاملة والخيانة وما أشبه من هذه الأمور التي صارت كأنها وصف ذاتي للعلم في هذا العصر، والله المستعان وعليه التكلان. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله تعالى مما عملت أيدينا أنعاما، المراد أن هذه الأنعام خلقها الله، وليس المراد أنه خلقها بيده، فلو قال مما عملت أيدينا لكان المراد أنه خلقها بيده، لكنه قال مما عملت أيدينا، فهو كقوله ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة. قال المؤلف رحمه الله: الثاني أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية خلقنا لهم بأيدينا، الباء خلقنا لهم بأيدينا أنعام، كما قال تعالى في آدم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لم يعترض إبليس على الرب تبارك وتعالى، ولو كان المراد بذلك القدرة لقال إبليس وأنا أيضا خلقتني بقدرتك، فالله عز وجل يقول لإبليس لما امتنع عن السجود ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لو كان المراد بيدي أي بقدرتي فإبليس أيضا مخلوق بقدرة الله، ولكنه لم يعترض. ولو كان المراد بذلك القدرة كما يقول من يقول لقال إبليس وأنا أيضا خلقتني بقدرتي، فما وجه تفضيله علي؟ قال تعالى في آدم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية، لقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. لو كان المراد بقوله مما عملت أيدينا أي مما خلقناه بأيدينا لقال مما عملنا بأيدينا، فقوله في آدم يخاطب إبليس عليه لعائن الله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ثم لو كان خلق الأنعام بيدي الله تبارك وتعالى فما وجه تفضيل آدم؟ إذا كان الله تبارك وتعالى قد بين تفضيل آدم لخلقه إياه بيديه فقال لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، إذا كانت مفاشرة الخلق للأنعام بيديه جل وعلا فما الفرق حينئذ بين خلق آدم وخلق الأنعام وما وجه تفضيل آدم؟ حينئذ نحن لم نخرج الآية عن ظاهرة، وإذا ظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني، وهو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها فلم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية، بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعدي بالباء إلى اليد فتنبه للفرق، فإن التنبه للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم، وبه يزول كثير من الإشكالات. مما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، كما مر في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فهذا كهذا فعلى المرء أن يلتفت إليه. قال المصنف رحمه الله تعالى إن أهل السنة والجماعة لم يخرجوا هذه الآية عن ظاهر لفظها، وحينئذ فلا يكون فيها حجة لأهل التعطيل على أهل السنة، وإذا كان مدخول الباء هو آلة الفعل عدي بالباء، أقولك كتبت بيدي قطعته بالسكين وما أشبه ذلك، أما إذا لم يكن آلة الفعل فإنه يعدى بالباء. المثال الرابع عشر قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. إن الذين يبايعونك يعني بيعة الرضوان بالحديبية، إنما يبايعون الله هذه جملة، يد الله فوق أيديهم هذه جملة أخرى، فهاتان جملتان. وهذا المثال من الأمثلة التي ادعى المعطلة أن السلف أولوه. قال أهل التعطيل إن ظاهر لفظ هذه الآية أن المبايعة وقعت من المؤمنين لله سبحانه وتعالى مباشرة، وأن يد الله نفسه كانت فوق أيديهم عند المبايعة، هذا هو ظاهر اللفظ عندهم لأجل أن يلزمونا نحن أهل السنة، ونحن لا نلتزم بهذا، وإنما نقول إن المؤمنين بايعوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قالوا صرفتم الآية عن ظاهرها فلماذا تشنعون علينا إذا صرفنا الآيات عن ظاهرها وأنتم تصرفون الآيات عن ظاهرها؟ فالجواب هذه الآية تضمنت جملتين، الجملة الأولى قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، هذه جملة وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهرها وحقيقتها، وهي صريحة في أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كما في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقوله تعالى إن الذين يبايعونك وقوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فالمبايعة حقيقية ومباشرة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أمر لا ينكر، ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه، أي أن الله تبارك وتعالى مد يده لهم فبايعوه مباشرة من دون واسطة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا لا يمكن أحدا أن يفهمه، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافاته لأول الآية وللواقع والاستحالة ذلك في حق الله تعالى. فالواقع أن المبايعة إنما وقعت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا يستحيل أن تكون المبايعة بالمباشرة لله جل وعلا، أن هذا ينافي علو الله تبارك وتعالى، وهو وصف ذاتي له، وسبحانه لا يحل في شيء من مخلوقاته ولا يحل في الأرض. فهذا الذي قالوه وعقيدة الحلولية. وأما أهل السنة فيقولون إن الله بائن من خلق. قال رحمه الله: ذكرت ثلاثة تعليلات. أولا أنه مناف لأول الآية، وهو قوله إن الذين يبايعونك، والبيعة بيعة واحدة وقعت للرسول وليست لله عز وجل. ثانيا لمنافاته للواقع، لأن الصحابة إنما يبايعون الرسول، ولم يفهم أحد أن الله عز وجل بسط يده إليهم ليبايعهم. ثالثا استحالته على الله عز وجل، لأننا لو قلنا إنهم يبايعون الله حقيقة لزم أحد أمرين: إما أن يرتفعوا إلى الله تعالى كما قال تعالى في عيسى: ورافعك إلي، وإما أن الله ينزل إليهم، وكلا الأمرين مستحيل. وبهذا عرف أنه ليس ظاهر الآية كما زعم هؤلاء. وكل هذه الآيات وأمثالها إنما يأتي بها هؤلاء لإلزام أهل السنة والجماعة بأحد أمرين: إما أن يؤولوا هذه النصوص، وإما أن يداهنوا ويسكتوا عن هؤلاء الذين أولوا النصوص وصرفوها عن ظاهره. وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له لأنه رسوله، وقد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى، ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله لأنه رسوله المبلغ عنه، كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله لقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. لو أن ملكا من الملوك أرسل أناسا إلى البلدان ليبايعوا عنه، فإن هؤلاء الرسل الذين بايعوا أهل البلدان إنما بايعوا لذلك الملك، والناس الذين بايعوهم إنما بايعوا الملك. فالمبايعة المباشرة لرسله، ولكن حقيقتها للملك. فهؤلاء الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم صارت مبايعتهم مبايعة لله عز وجل، لأن الله تعالى أمره أن يبايعهم أو أقره على ذلك، فصارت مبايعتهم للرسول مبايعة لله تعالى. ولا تدل الآية أبدا على أنهم بايعوا الله مباشرة لما سبق من الوجوه الثلاثة. وفي إضافة مبايعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده وتوكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين، في ذلك ما هو ظاهر لا يخفى على أحد. ففي هذه الإضافة عدة فوائد: أولا تشريف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووجه ذلك أن الله جعل مبايعته أي مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة لله، فهو صلى الله عليه وسلم كالنائب عن الله عز وجل، وهذا لا شك أنه تشريف بإضافة العبودية الخاصة، في مثل قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. ثانيا توكيد المبايعة وعظمها، لأنها وقعت لله عز وجل، ومعلوم أن المبايعة لله تقتضي توكيد الوفاء به. ثالثا رفع شأن المبايعين مع التشريف لهم. الجملة الثانية قوله تعالى يد الله فوق أيديه، وهذه أيضا على ظاهرها وحقيقته، فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين، لأن يده من صفاته هو سبحانه فوقهم على عرشه، فكانت يده فوق أيديهم. وللمفسرين خمسة أقوال في هذه الآية. يد الله في الوفاء فوق أيديهم، يد الله في الثواب فوق أيديهم، يد الله عليهم في المنة بالهداية ففوق أيديهم بالطاعة. ذكر هذه الأقوال الزجاج. قوة الله ونصرته فوق قوتهم ونصرتهم، ذكر ذلك ابن جرير. وأما ما قاله المصنف رحمه الله تعالى فهو الذي عليه السلف، أنهم يثبتون ذلك حقيقة وينزهون الله تبارك وتعالى عن الظنون الكاذبة، ويقولون إن يد الله تبارك وتعالى فوق أيدي المبايعين، لأن يده من صفاته وسبحانه فوقهم على عرشه، فيده فوق أيديه، وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته، وهو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبايعة لله عز وجل. ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديه. ألا ترى أنه يقال السماء فوقنا، مع أنها مباينة لنا بعيدة عنه، فيد الله عز وجل فوق أيدي المبايعين لرسوله صلى الله عليه وسلم، مع مباينته تعالى لخلقه وعلوه عليه. ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم أن يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي التي كانت فوق أيديهم بدلالة الآية. فمن الذي يقول يد الله فوق أيديهم يعني يد النبي فوق أيديهم؟ من الذي يفهم هذا؟ لا يمكن لأحد أن يفهم هذا، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ، لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه وصفها بأنها فوق أيديهم. ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم، بل كان يبسطها إليهم فيمسك بأيديهم كالمصافح لهم، فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم يعني ما أسنده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي لا يستطيع أحد أن ينفك عنه، فيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أيديهم لا فوق أيديهم، وأما يد الله تبارك وتعالى ففوق أيديه. وقد أشار رحمه الله إلى قاعدة عظيمة في الصفات، وهي قاعدة الإضافة، فذكر رحمه الله ذلك على سبيل الإشارة، فقال لأن الله أضاف اليد إلى نفسه، والمضاف إلى الله جل وعلا إن كان لا يقوم بنفسه فإنه يكون من صفات الله تبارك وتعالى كاليد، فإن الله أضاف اليدين إلى نفسه، اليد لا تقوم وحدها، وأما ما يقوم بنفسه فإن إضافته إلى الله تعالى تكون على سبيل التكريم والتشريف، فقوله تعالى ناقة الله، فالناقة خلق قائم بنفسه، فالإضافة إلى الله تبارك وتعالى ها هنا على سبيل إظهار الأهمية والتشريف. وكذلك عبد الله، فالعبد قائم بنفسه، وإضافته إلى الله تبارك وتعالى تكون من أجل التكريم والتشريف. كذلك بيت الله. وأما علم الله فالعلم لا يقوم بنفسه، وأما حكمة الله فحكمة الله لا تقوم بنفسها، الحكمة لا تقوم بنفسها، ولذلك هي قائمة بالله تبارك وتعالى. فهذه الصفات إذا أضيفت فإننا ننظر كما في اليد، يقول فإن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه ووصفها بأنها فوق أيديه، إذن هي يده حقيقة، احتج من يقول بوحدة الوجود أو بالاتحاد بقوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، فقالوا الرسول هو الله، لا إله إلا الله، وبقوله يد الله فوق أيديهم قالوا الذي فوق أيديهم هي يد الرسول، لا إله إلا الله، وحينئذ يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو الله عز وجل، لا إله إلا الله. تسأل الله العفو والعافية. المثال الأخير هو المثال الخامس عشر، قوله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدت لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. لم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل، والحديث صريح بأن الله تعالى لم يمرض ولم يجع، وإنما مرض عبده وجاع عبده، لأن الظاهر المعتبر ما أخذ فيه مجموع الكلام. وفي الحديث قوله تعالى أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلم تطعمه، فالظاهر بمجموع الحديث لا بآحاد ألفاظه أن الجائع هو العبد، لا يجوز الحكم على أول الكلام دون بقيته، كما في قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فيجب تفسيرها بما بعدها. وأما فصلها عما بعدها فقد انتحل هذا المذهب الفاسد أبو نواس فقال ما قال ربك ويل للأولي سكروا، بل قال ربك ويل للمصلين. ليس الأمر كما قال. قال أهل التعطيل إن ظاهر هذا الحديث أن الله يمرض سبحانه، وأنه يحتاج إلى الطعام والشراب سبحانه، فهل أنتم يا أهل السنة تقولون بهذا الظاهر؟ الجواب لا نقول إن هذا هو ظاهر الحديث، لكن أهل التعطيل يقولون إن هذا هو ظاهر الحديث من أجل إلزامنا بالتأويل. ونحن نقول هذا الحديث فيه فوائد عظيمة. أولا قوله تعالى يا ابن آدم مرضت فلم تعودني، قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، ولم يقل العبد كيف تمرض وأنت رب العالمين، هذا من الأدب، لأن المرض ليس من شأن العائد، وإنما العائد شأنه العيادة، فلهذا قال كيف أعودك وأنت رب العالمين، يعني أنت لست بحاجة إلى فعل هذا، فهو يدافع عن فعله هو وعما يمكن أن يكون تقصيرا منه. كذلك قوله كيف أطعمك وأنت رب العالمين، كيف أسقيك وأنت رب العالمين، دافع فيه عن فعل نفسه. قد يقال إنه عدل عن قوله كيف تمرض، كيف تحتاج إلى الطعام، كيف تحتاج إلى الشراب، لأن هذا أمر معلوم أنه مستحيل على الله عز وجل، لكن العيادة والإطعام والسقية غير مستحيل بالنسبة لفعل الفاعل، فلذا دافع عنه. ثانيا قوله تعالى في المرض لو عدت لوجدتني عنده، وقوله في الإطعام لو أطعمت لوجدت ذلك عندي، وقوله في السقي لو سقيت لوجدت ذلك عندي، فرق بينهم، لأن المريض يكون في حال ضعف وانكسار، والله سبحانه عند المنكسرة قلوبهم والضعفاء، فما دخل داخل على ربه ولا وفد عليه من باب هو أوسع من باب الانكسار بين يديه والذلة له، وبكاء وأنين التائبين أحب إليه من زجل المسبحين. فلهذا كان الله عند المريض. وأما الطعام والشراب فإنهما إنفاق، والإنفاق يجده الإنسان عند الله عز وجل. قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. ونعود إلى الرد على هؤلاء المعطلة فنقول: الجواب أن السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه بأهوائهم، وإنما فسروه بما فسره به المتكلم به، أشبه اللفظ العام إذا قرن به استثناء أو غاية أو صفة، كقوله تعالى: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما ونحو ذلك. فإن الناس متفقون على أنه حينئذ ليس ظاهره 1000 كاملة، لأن الاستثناء قد وقع من 1000. فقوله تعالى في الحديث القدسي: مرضت واستطعمتك واستسقيتك، بينه الله بنفسه حيث قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض، أنه استطعمك عبدي فلان واستسقاك عبدي فلان. هو صريح في أن المراد به مرض العبد من عباد الله، واستطعام عبد من عباد الله، واستسقاء عبد من عباد الله، والذي فسره بذلك هو الله المتكلم به، هو أعلم بمراده. فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله، والاستطعام المضاف إليه، والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد واستطعام واستسقائه، لم يكن في ذلك صرف للكلام عن ظاهره، لأن ذلك تفسير المتكلم به، فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء، فأي تأويل؟ وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا للترغيب والحث، كقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله؟ الذي يتصدق على الفقير لا يقرض الله، لكن الله سماه إقراضا له من باب الترغيب والحث، وبيان أن هذا الإنفاق لا بد أن يثاب عليه كالمقرض، لا بد أن يوفى ماله. وإذا قلنا إن المراد بقوله مرضت أي مرض عبدي، واستطعمتك أي استطعمك عبدي، واستسقيتك أي استسقاك عبدي، فلا نكون بذلك أولنا الحديث، لأنه هكذا فسره من تكلم به، فكأنما قاله ابتداء. وهذا الحديث من أجمل الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون. إذ لو كان المراد خلاف ظاهره كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله، ولو كان ظاهرها ممتنعا على الله فما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث، ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة. الكلفة في الأصل لون بين السواد والحمرة، وكذا ما ينفق على الشيء لتحصيله من مال أو جهد. وأيضا الكلفة ما تتكلفه على مشقة، يقال: رفعت الصداقة الكلفة بينهما، أي رفعت ما يتجشمان من أنواع المجاملات. قال المصنف رحمه الله تعالى: لو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة، وهذا من أكبر المحال. هذا الحديث دليل دامغ وحجة ظاهرة على هؤلاء المحرفين لنصوص الكتاب والسنة في باب الصفات، لأننا نقول لو كان المراد خلاف ظاهره لبينه الله كما بينه في هذا الحديث، فهذا الحديث لما كان مراده غير ظاهره بينه الله عز وجل، ولو كان ظاهره ممتنعا على الله كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث. مثال، قالوا يمتنع أن يكون لله يد حقيقية، والجواب لو كان هذا ممتنعا لبينه الله لئلا نعتقد فيه ما هو ممتنع، ولكان في الكتاب والسنة من وصف الله بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة، لأن الصفات التي في الكتاب والسنة كثيرة، فإذا قلنا إن ظاهرها ممتنع صار في الكتاب والسنة مما يمتنع على الله الشيء الكثير. فنقول مثلا الاستواء بالمعنى الحقيقي ممتنع، واليد بمعناها الحقيقي ممتنعة، والوجه ممتنع، والرضا ممتنع، وهكذا بقية الصفات. إذن في الكتاب والسنة من ذكر ما هو ممتنع على الله ونسب إليه على قولهم كثير جدا، وهذا بلا شك ظاهر البطلان، وكل من تأمله يعلم أنه باطل بل من أبطل الباطل. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولنكتفي بهذا القدر من الأمثلة لتكون لبراسا لغيرها، وإلا فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة معروفة، وهي إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقد تقدم الكلام على هذا مستوفا في قواعد نصوص الصفات، والحمد لله رب العالمين. فرغ بذلك رحمه الله تعالى من بيان بعض شبهات القول، فذكر 15 مثالا من أقوالهم وضحدها بالأدلة القرآنية والأحاديث الثابتة النبوية، بل وبالبراهين العقلية. ولما فرغ من ذلك وصل إلى شاطئ الأمان بمن تابعه في ذلك في خصوص صفات الرحيم الرحمن وأسمائه الحسان، لما فرغ من ذلك وصل إلى هذا القدر من كتابه شرع في بيان الخاتمة، وذكر فيها كلاما عظيما جدا يأتي بحول الله وقوته، والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.